وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. أخرجه مسلم. أربعة باب حلمه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. خمسة باب كرمه صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. متفق عليه. وعن أنس قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيء إلا أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. أخرجه مسلم. ستة باب شجاعته صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني الفرس. متفق عليه. سبعة باب تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. أخرجه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعلت ترعد فرائصه، فقال له هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. ثمانية باب طريقته صلى الله عليه وسلم في الكلام. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعدى ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. أخرجه البخاري. تسعة باب ضحكه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. وعن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح أخرجه الترمذي. عشر باب من سبه النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. متفق عليه. الحادي عشر باب كان صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه. عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بينا يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال أصبرني، فقال اصطبر، قال إن عليك قميصا وليس علي قميص، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه